الشجرات فتختلف من القرآن. الرجل يقول والخيل والبغال لتركبوها وزينة فنسي والحمير نسي والحمير. فذكره رجل من الزوار قال يا مولانا والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فيرد عليه قارئ القرآن فهذا مهنة بات وظيفة. قبل ما اطلع حط لي 3000 في البنك رقم الحساب كذا وظيفة تجارة. فبيقول له الحمير يا مولانا. قال له لا يا اخوان الحبايب الوقت بيركبوا طيارات والسيارات ده كان زمان بيركبوا الحمير. الى هذا الحد. وخرج علينا من يقول لنا ضعوا القرآن طحن بيقول لطلاب كلية الأدب ضعوا القرآن بين أيديكم كأي كتاب يستحق النقد ويستحق الثناء. وطلع أبو زيد لا زاد الله من أمثالك يقول القرآن منتج ثقافي حيثيات الحكم من ضمن الحيثيات. تقرأ عن هذا المجرم بيقول القرآن منتج ثقافي يعني من وضع البشر من ثقافات البشر لكن مش من كلام رب البشر. فقال ما قاله المشركون الأوائل نفى هؤلاء أن يكون القرآن من كلام الحق سبحانه وتعالى. قالوا إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة أصيلة. فالقرآن منتج ثقافي عند هذا المجرم وأمثال من المجرمين. وبعدين بشكل أظهر يقول ده ردة يوم يرد وزير الأوقاف ويقول له إيه فريق فكر ده راجل مجتهد وأخطأ له عدل. شوف إيه شوف الغم والهم. وماذا نملك لو تكلمت اتهمت أنت بالتطرف والإرهاب. سبحان الله الرجل حتى آيات القرآن في وصف الحور مش حباه. آيات القرآن في وصف الحور الهين مش حباه. وخلى الجنة لبعض الخلق ولا بجنة الشيخ حساه. سبحان الله ويقرأ الآية مش حب القرآن مش حب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قل لك انت توصف الحور وصفا جنسيا كل هلقة الجنة هم جنسي. سبحان الله. ثم تتهم انت بالتطرف والارهاب وانك اشهرت سيف الفكر او لم تستطع ان تعامل الفكر بالفكر ان بينت ضلالة ثم ضلالة ثم ضلالة هؤلاء الضلال. فالتدبر يا اخوة نعمة من اجل النعم. هذا نوع من انواع الهزل القرآن. النوع الرابع خلوا يا ابناء وهذا من اخطر انواع بل اخطر انواع الهزل هزل التحاكم الى القرآن. هزل التحاكم الى القرآن ثم هزلت العمل بالقرآن. اسمع الحديث ده حديث عجيب جدا يعني قيده النبي بقيد والله يعني يخوفني. الحديث رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن واهله الذين كانوا يعملون به. شوف القيد ده قيد خطير جدا اللي هو ايه يعملون به العمل بايه بالقرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن واهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما. يبقى مين للعاملين بالقرآن. الأمة هزرت القرآن هزرت التعامل والعمل بالقرآن والتحاكم إلى القرآن. لا يستطيع همام مجرم واحد أن يرفع عقيرته ليقول بأن الأمة تتحاكم إلى القرآن. القرآن ملوش أصل ملوش وجود في الأمة إطلاقا. اللهم إلا في البراويز الذهبية والفضية زي ما قلت في خطبة الجمعة في الحصاد الحلو والعرب القطيفة، وتلاقي ما شاء الله يعني بيهدى كده في المناسبات الرسمية والأهداف الوطنية المصحف وهل يعلم الجمهورية. وبعدين تلاقي الرجل كده بوقت كده بانحناء، والله العظيم انا بتذكر عثمان بن عفان، ما تشوف المصحف كده راجل بيقبل المصحف كده بخشوع، ويعني في تحس انه انا ده كانه عثمان بن عفان سبحان الله. وبعدين تنقب عن القران في الحط، ملوش اي اثر، ملوش اي وجود اطلاقا، بل يتهم القران بالجنود، بل يتهم القران بالجنود والرجعيه والتخلف والقصور وعدم القدره على مسيره مدنيه القرن العشرين الى اخر هذا الكلام الرهيب الخطير الذي يخرج صاحبه ان اعتقده من الاب من الايمان من اوسع ابواب الايمان، يخرجه من المله. طبعا السلام ده كلام رب العزه وكلام النبي، وهتفتكر ان احنا عشان كده بنوزع الاتهامات زي ما بيقولوا المجرمين دول كما يقول هؤلاء المجرمون ببساطه؟ ابدا، نحن نعي ما نقول جيده. قال تعالى، تدبر القران، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. حد من علماء اللغه يقول لنا يا اخواننا لا يؤمنون، اللام هنا لا ايه؟ لام الناهيه ولا لام الجنس؟ ها؟ لام ناهيه، الله يهديكم. لا يؤمنون، ينفي الله عن هؤلاء الايمان. ليه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومشكلة وبس، لا ده انت لازم تذعن لحكم الله وحكم رسول الله وانت في غاية الحب لله والرضا عن الله، مش تطلع متضايق وصدرك ضيق، لا، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى في صفات أهل النفاق: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كلام رب العالمين، كلام رب العالمين، قرآن محكم. فالعودة إلى القرآن، إلى التحاكم للقرآن، إلى العمل بالقرآن، إلى امتثال أوامر القرآن أمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا وتكليفا تكليفا بل وحرفا حرفا. العودة إلى القرآن يا إخوة بهذه الصورة ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا منا، بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. إما أن نتحاكم إلى القرآن وأن نذعن له في غاية الحب لله والرضا عن الله لنكون ممن حقق الإيمان بالله، وإما أن نعترض على القرآن وأن نرد القرآن وأن نتهم القرآن بما يتهم به الآن لنكون قد خرجنا من أوسع أبواب الإيمان. فلتنظر نفس أين هي من شرط الإسلام وحد الإيمان. يبقى النوع الرابع من انواع الهجر، هجر ايه؟ التحاكم والعمل بالقران وليس اي اثر اطلاقا. ولذلك العباره الخطيره اللي قالها اللورد كرومر المؤتمر البريطاني في مصر قديما وحديثا: لابد من المحافظه على المظاهر الزائفه للاسلام. عاوزين إذاعة قرآن كريم والقرآن المرتب يشتغل ليل ونهار، اعمل إذاعة قرآن كريم. مساجد ابن مساجد واعمل مآذن وهدي، موالد اعمل موالد وكثر من دي. احتفال المولد وليلة النص من شعبان والعيد الوطني وعيد النخلة وعيد الشجرة كل ماشي. وعيد المنى الغولة مصر أهواء. إنما القرآن بيتحول في حياة الأمة إلى واقع؟ لا. تتحاكم إليه الأمة؟ لا. هتحول الأمة هذا القرآن في الحكم والإعلام والتعليم والنصائح والسياحة والاقتصاد لواقع؟ لا. حول. هل نقرأ القرآن واطبع نصائح واعمل سجادات وحط على البصلة وخلي الدرويش يشتغل؟ إنما القرآن يتحول لمنهج عمل؟ لا. تقوم الدنيا ولا تقعد؟ قالوها جميعا. إذا أرادت أوروبا أن تسيطر على بلاد المسلمين فلا بد من القضاء على الكعبة والجمعة، صلاة الجمعة والقرآن. لازم نقضي على القرآن. قام واحد أرهن وأنذر المصحف وحرقه، فقال ما أردت هذا أيها الأحمق، وإنما أردت أن نقضي على القرآن في قلوب المسلمين. فهجر التحاكم للقرآن من أخطر أنواع الهجر. وبعدين النوع الخامس هجر التداوي بالقرآن. ازاي يعني انت هتشتغل لنا فيها درويش يا شيخ وتقول نتداوي بالقرآن؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديثه الصحيح، كلكم يعلم حديث الرجل اللذيذ الذي كان سيدا في قومه، فلما ذهب الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل من راق؟ هل هناك منكم من يرقي؟ قالوا نعم. فتقدم احد اصحاب النبي فرقاه بايه؟ بالفتحة. الفتحة بالقرآن ولا ها؟ قرآن. احد المشايخ بيحكي لنا يعني بيقول ان كان فيه جالس في وزارة الاوقاف في الاردن، وبعدين تقدم وهو جالس يختبر، فدخل شاب وقال ايه؟ قال والله انا سمعت ان فيه وظيفة شاغرة مدير اوقاف فانا جاي اشغل. الاخ يعني بيقول له مدير يعني مرة واحدة كده؟ شاب صغير قال له اه، انا يعني ما تنازلش عن مدير. فالمهم هو يعملوا الاختبارات، فكان الجو برد جدا، فمولهين نار، فاخد الاخوة الحضور ام قال ايه؟ النار فاكهة الشتاء، النار فاكهة الشتاء. خلاص. وبعدين دخل اخ من المتقدمين للامامة كان يختبر، يبقى امام وخطيب مسجد. فالرجل المختبر بيقول له ايه؟ سمعت اخاك يقول النار فاكهة الشتاء، ايه رايك؟ قال له رايي فيها مولانا ده قرآن. رايي فيه ده قرآن. فقال له طب اتفضل. خرج. فدخل الثاني بيقول له اخوك اللي قبل منك بيقول قال تعالى القرآن النار فاكهة الشتاء. هل ما دي مصيبة مولانا؟ ما بيفرقش لا بين القرآن ولا بين السنة. فخلها ايه؟ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم هذا الرجل قرأ على هذا الرجل الملدوغ او اللذيذ سورة الايه؟ فاتحة. رقاه بالفاتحة. فالفاتحة هي الراقية والواقية والشافية. قرآن. وكل اسف احنا هجرنا ان نتداوى القرآن. يعني من منا الان يأتي بولده ويرقي بالفاتحة والاخلاص والمعوذتين؟ الا من رحم ربك. قلة قليلة جدا. من منا يرقي نفسه كما كان يفعل النبي بالفاتحة او بالاخلاص والمعوذات؟ بالقرآن. فالقرآن دواء. القرآن شفاء. شفاء للقلوب بل وللابدان. بس الاصل اليقين. الاصل اليقين. أن يمتلئ قلبك يقينا في هذا الذي ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا ركزت في هذه الفجرة أنها مهمة جدا. يبقى الماهر بالقرآن مع السفر كان بررة. يبقى من صفات الملائكة أنهم كرام إيه؟ بررة. وقد وجب على كل حامل للقرآن أن يتحلى بأخلاق الملائكة الكرام البررة. كذلك من أجل صفات الملائكة الحياء. هل تتصور ان الملائكة تستحي؟ سبحان الله. الحياء. والحياء ده خلق عظيم جدا. معرفش احنا غافلين عنه ليه؟ مفروض الواحد يخطب عن الحياء اربع جمع في شهر. نفس الموضوع نفس الكلام. يتكلم عن الحياء. يعني الحياء ما في حياء؟ الا ما رحم ربك. ما في حياء. قرية بسيطة. الناس معروفة وتلاقي صفحة فوق السطح دي قد كده ده عيد حياة دش وعارف عارف ان الدش ده بيبقى ايه وبعدين اخر يقول لي يا راجل انكسف على دمك لغة فلاحين كده انكسف على دمك تجيب دش في القرية قال له ما انا عاوز العيال قبل ما البت تروح لجوزها تبقى عارفة كل حاجة في قرية دي الحياة حياة ده خلق عجيب جدا دي حياة المرأة لما كنت سبحان الله اول ما تيجي تشوف راجل تجري تتخبى عندها حياء تغطي وجهها عندها حياء انما تعالى النهارده سبحان الله تفرد صدرها كده تقابلك في حياء لابس البنطلون الضيق انا بستغرب بيلبسوه ازاي في حياء وبعدين المصيبة السوداء البنت لابسها والعياذ بالله قصير جدا اظهرت الموضه السوداء دي تاني وسبحان الله تشد في بتاع الجبل اللي تحت دي الله يعني الحياء غالب قوي عليك خايفة يظهر الساق من اسفل الرجل الذي لا يتورع ابدا عن ان يظلم اخوانه المسلمين الصادقين من اجل كرسيه الذي جلس عليه فين الحياء عنده حياء ما عنده حياء الرجل الذي سمح لابنته الجامعية ان تخرج متبرجة ما عنده حياء الام التي سمحت لابنتها ان تخرج هكذا ما عندها حياء الرجل الذي جلس مع زوجته وبناته امام التلفاز لينظر الى رجل يقتل امرأة ما عنده حياء ولم يربي بناته على الحياء او بناته على الحياء فين الحياء حياء الحياء ده خلق عجيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المسألة دي الكلمات قال اذا لم تستحي اصنع ما شئت وهو زي ما انت شايف العلمانيين يصنعون ما شاءوا والمجرمون يفعلون ما شاءوا وسبحان الله ليه لانه ذهب الحياء وضاع الحياء فمن اجل صفات الملائكة صفة ايه حياء ازاي الكلام ده عم الشيخ اسمع هذا الحديث العجيب والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة تقول كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه او ساقيه النبي نايم في بيت عائشة ونايم كده مضطجع على احدى شقيه وكاشف عن فخذه او ساقيه فاستأذن ابو بكر رضي الله عنه فأذن له المصطفى وهو على تلك الحال يعني استأذن الصديق فأذن النبي لأبي بكر فدخل أبو بكر رضي الله عنه وألقى السلام على النبي وهو جالس على هيئته مضطجع على شقه الأيمن وقد كشف عن فخذه أو ساقه جلس الصديق وقف بعض أهل العلم وقال يجوز لي الشيخ بين طلابه أن يكون هكذا مضطجعا فليس هذا من باب الايه الكبر وانما هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ثم استأذن على رسول الله عمر رضوان الله عليه فأذن النبي لعمر بن الخطاب او لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل على النبي وهو على حالته لم يتغير ما امشي ثم استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنه جميعا فقبل ان يأذن النبي عثمان جلس وسوى عليه ثيابه غطى ساقه او فخذه واذن لعثمان فدخل فسلم على النبي وجلس فلما انصرفوا جميعا قالت الزكية عائشه رضوان الله عليها الفقيهه قالت يا رسول الله دخل ابو بكر فلم تهتش له ابوها دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم تباله يعني ما اهتش وما سوتش ثيابك ولا شيء ودخل سلم واهت ودخل عليك عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال رسول الله يا عائشة ولم لا أستحي من عثمان وهو رجل تستحي منه الملائكة سبحان الله وصل عثمان إلى هذه المرتبة ولا هذه الدرجة هذه من قال خاصة بعثمان رضي الله عنه وأرضاه ولا يفهم مطلقا من الحديث أن ننفي الحياء عن أبي بكر وعن عمر ولكن هذه منقبة من الله عز وجل بها على عثمان فكل له مناقب رضي الله عنه جميعا وارضاه. فالحياء صفة من صفات الملائكة، كذلك من أجل صفاتهم تمام العبودية لربهم، تمام العبودية لربهم عز وجل. الملائكة يا إخوة لا يتقدمون أبدا بين يدي الله تبارك وتعالى بقول أو بعمل ولا باقتراح ولا باعتراف، بل جبلوا على الطاعة وعلى التسبيح وعلى العبادة. بل من أجمل ما قرأت حديثا صحيحا أن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، قال لجبريل عليه السلام، يعني اشتاق النبي للقائه، وكان النبي شغوفا دائما بلقاء جبريل، فقل يا جبريل يعني ما تزورنا شوية أكثر من كده، يعني ألا تزورنا أكثر بدل ما تجينا كده على فترات متباعدة، ما تقرب الزيارة شوية. فنزل قول الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أمر في أيدينا، احنا بننزل بأمر وما بننزلش بأمر، فنحن لا نعترض ولا نتقدم على الله عز وجل لا بقول ولا باقتراح ولا باعتراف. فمن أجل صفات الملائكة تمام العبودية لله، فهم لا يكفون عن التسبيح أبدا، ولا عن الصلاة ولا عن العبادة ولا عن الطاعة. قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال الله عز وجل: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقال الله عز وجل عنهم حكاية عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون، الصفوف منتظمة للعبادة للصلاة، وإنا لنحن المسبحون. فالملائكة لا تكف عن تسبيح الله عز وجل، وكذلك لا تكف الملائكة عن الصلاة. قال الله تعالى: وإنا نحن الصافون. الصافون أي الذين يقفون صفوفا يركعون ويسجدون لله رب العالمين. ففي مشكل الآثار للطحاوي الطبراني في المعجم الكبير عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء يا رسول الله. قال: إني لأسمع أطيك السماء، إني لأسمع أطيك السماء، وما تلام أنت إط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم لله عز وجل. ما في موضع شبر في السماء إلا وعليه ملك ساجد أو قائم لله عز وجل. بل وقد ذكرنا قبل ذلك في دروس السيرة أنهم يحجون يوميا إلى البيت المعمور في السماء السابعة، يدخل البيت كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا خروجون منه إلى قيام الساعة. فهم لا يفترون عن عبادة الله عز وجل ولا عن طاعة الله، وكلهم خوف ووجل من الله جل وعلا. يعني مع هذا التسبيح ومع هذه الطاعة ومع هذه العبادة، فهم على وجل وخوف دائم من الله عز وجل. روى النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث رواه جرير الطبري وابن خزيمة والطبراني وابن حاتم واللفظ لابن أبي حاتم بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم بالوحي أخذت السماء منه رزقة ارتجفت، سبحان الله، أو إعدة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سمع ذلك أهل السماوات خروا لله سجدا. إذا ارتعدت السماء، إذا ما أراد الله أن يوحي أمرا ترتعد أو ترتجف، يخر الملائكة جميعا سجدا لله جل وعلا. فيكون جبريل عليه السلام هو أول من يرفع رأسه من الملائكة، فيكلمه الله تبارك وتعالى بما أراد من وحي، يريد أن يوحي به إلى من يشاء من عباده من النبيين والمرسلين. فالملائكة مع أنهم لا يكفرون عن الذكر ولا ينقطعون عن العبادة يخشون الله عز وجل ويخافون الله تبارك وتعالى. وأنا أقول لكم لا يخشى الله ولا يهاب الله إلا من عرف قدر الله وعظمة الله وجلال الله. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بقدره وعظمته وجلاله إنه ولي ذلك ومولاه. أيضا من أجل صفات الملائكة وإن كانت يعني قد تخرج عن الصفات الخلقية إلا أنها من الوظائف التي هي من أهم وظائف الملائكة ألا وهي حفظ أعمال بني آدم. يعني لاحظ هذا جيدا أختم به المحاضرة لتنتبه أن الله عز وجل يراك ويراقبك وأن الله عز وجل قد قيض لك ملائكة يراقبونك ويسجلون عليك ويكتبون أقوالك ويكتبون أعمالك. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يفارقك الملكان أبدا. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من الملائكة. فالملائكة موكلة بمراقبتك بحفظ أقوالك وأعمالك. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فقعيد أي مترصد ورقيب عتيد أي مراقب معد لذلك معد لهذه المراقبة. فاستحي من ربك ابتداء إن خلوت ثم استحي من ملائكة الله عز وجل التي وكلت من قبل الله تبارك وتعالى بمراقبتك وحفظك وتسجيل أقوالك وأعمالك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يكتبون عليك كل شيء يعلمون ما تفعلون. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوته ولكن قل علي رقيبك. الله يراقبك ثم الملائكة تراقبك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيبه. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فمن أجل أعمال الملائكة أنها موكلة بحفظ الأقوال والأعمال. لذا سترى كل شيء قد فطر عليك بين يدي الملك الكبير المتعال في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ما الذي سجل عليك هذا كله؟ الملائكة. الملائكة. فاستحي أيها الحي ذكر نفس وإياك أن نستحي من الله عز وجل وأن نستحي من ملائكته الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بمراقبة الأقوال والأعمال. وأنتم تعلمون أن الرجل كما قال النبي عليه السلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. أكتفي بهذا القدر. ولا زال في الحديث عن الملائكة بقية فهذا ركن من أركان الإيمان ينبغي أن نتمه حقا. ولذا إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء فسوف نتم الحديث عن الملائكة إن شاء الله جل وعلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال.